يا حنين يا سلام يا سلام يا سلام. حبيبي قوة الزهر حبيبي قربك خيرني يا حبيبي قربك صغرني يا حبيبي قربك خيرني يا حبيبي يا حبيبي يا فريد يا حبيبي قرب صغرني ولا قربي منك جنني ولا بعدي عنك نساني ولا Thank you. شافوا منك وقالوا انك نسيتني فايتني نسيتني فايتني انا ده حياتي.